إذا كان لسانه صادقا قبل عمله. وليس هناك نعمة بعد الإسلام والتوحيد والتوفيق للعمل الصالح أعظم من قبول العمل، لأنه لا يتقبل إلا من عباد الله المتقين. ومن هنا بين الله تعالى أن الإنسان إذا اتقاه وأصلح قوله وقال القول السديد أنه يتقبل منه عمله. هل تدري ماذا ينبني على قبول عملك؟ أن العبد إذا قبل عمله نال ثواب العمل في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا صلى نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وإذا زكى وتصدق تقبل الله صدقته فأطفأت صدقته غضب الله عليه، وإذا صام كان صيامه جنة له من النار وجنة إذا جاز على الصراط. فلا يتكلم بكلمة ولا يعمل عملا يرضي الله سبحانه وتعالى إلا تقبله الله منه، تفتح له أبواب السماوات، فإليه يصعد الكلم الطيب من هذا العبد الذي اتقى الله، اتقاه سبحانه وقال القول السديد، تفتح له أبواب السماء ويوضع له القبول في الأرض، ويصبح كلامه مؤثرا ويظهر عليه الخير والبر ويعظم نفعه. ولذلك تجد أئمة الإسلام ودواوين العلم السلف الصالح رحمه الله نفع الله بأقوالهم وأعمالهم، حتى إن الرجل ربما قال الكلمة في مناسبة عابرة إذا بها تسطر في الكتب إلى يومنا هذا، وتحكى فتلين لها القلوب وتخشع لها بإذن الله، لأنها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صاحبها بهل قالها صاحبها قولا سديدا. القول السديد الخير كله. ولذلك ما يعيشه العبد من فتن الدنيا ومحنها من أعظم الأسباب التي أورثته ذلك بعد المعاصي ألا يكون مقبولا. ومن هنا قال عبد الله بن عمر لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. يصلح لكم أعمالكم، أي أنه يتقبلها، لأن العمل إذا ما تقبل فليس له. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفاله. يخطب الرجل الخطب المحبرة ويقول الكلام البليغ الفصيح ولا يتقبل الله منه حرفا واحدا، ويقوم ويصلي ويركع الركعات ويسجد السجدات ويقوم آناء الليل والنهار ولا يتقبل الله منه ركعة، إما لعقوقه لأبيه أو عقوقه لأمه. ولذلك البار بأمه مقبول العمل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إني تبت إليك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. فأخبر أن هذا العبد الصالح أناب إليه لكنه بر بوالديه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال الله عنه أولئك، ما قال هذا، وعند العرب إذا عبر بهذا الاسم أولئك يدل على علو المنزلة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما وعدوا كذبا، لأن الذي وعدهم أصدق القائلين ولا أوفى منه عهدا سبحانه ورب العالمين. فالقبول هو أساس الخير، أن العبد إذا قال وعمل وتقبل الله منه قوله وعمله فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض أئمة التفسير أن قوله تعالى يصلح لكم أعمالكم المراد به قبول العمل. وقيل إن الله تعالى إن الله عز وجل إذا تقبل العمل من العبد كان هذا دليلا على أنه من عباده المتقين. وذلك قال إنما يتقبل الله من عباده المتقين. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من عباده المقبولين، وأن لا يحول بيننا وبين رحمته وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.